طبعا اهل الاسلام كلهم فيما اعلم يعني ما لا اعرف احدا من المخالف فيها انه علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالكليات والجزئيات كامله، ولكن الفلاسفه يعني كبار الفلاسفه قالوا ايش؟ انه علم الله يتعلق فقط بالكليات، وبعضهم قال انه يتعلق ايضا بالكليات والتفصيلات، وهم قليلين جدا من الفلاسفه اللي قالوا بهذا المساله. وهذا حقيقه يعني يعني علماء الكلام اوردوا ادله قويه جدا على، انا كنت حسب تسال عن كيفيه التعلق مش التصديق، يعني دليل التعلق. هذا المساله طبعا في لها ادله كبيره جدا اللي هي تعلق علم الله سبحانه وتعالى، وانه لا يلزم عليه تغير. هم مشكله الفلاسفه انه اذا قالوا انه اذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات فانه عندما يتغير الجزئي فيتغير علم الله، فيحدث الحادث في ذات الله فيلزم حدوثه. هذه كانت المشكله عندهم. علماء يعني اهل السنه والمتكلمون يعني عموما حلوا هذا الاشكال بان قالوا اصلا الصفه في ذات الله التي هي العلم ثابته لا تتغير، والذي يتغير هو تعلق هذه الصفه، والتعلق عباره عن نسبه وهو امر اضافي لا وجود له في الخارج، شايف؟ فلو تغير لا يضر، شايف؟ فالتغير الذي يحصل هو التغير في الاضافي يعني الاعتبار، يعني عباره عن امر اعتباري، وهذا التغير لا يضر. فانفكوا عن الاشكال اللي يعني وجهوا لهم الفلاسفه. طبعا هذه المساله يعني الامام ابو حامد الغزالي ناقشها بتوسع في تهافت الفلاسفه، وتكلم عليها ايضا الخواجه زاده ايضا في كتاب تهافت الفلاسفه، وعلاء الدين الطوسي في تهافت الفلاسفه، ويعني كتب موسعه جدا، وحقيقه انها يعني نقاشهم وتحليلهم لهذه المساله طويل جدا وعميق جدا. والفلاسفه حقيقه يعني صح انا اعترف انه واحد زي ابن سينا وابن رشد حتى وان كنا نخالفه يعني هم كبار، يعني مهما حكينا عنهم وخالفناهم بضلهم ناس بيفهموا ويعقلون، ولكن المتكلمون مع انه المشهور عند كثير من الناس انه المتكلمون لم يستطيعوا انهم يناقشوا الفلاسفه، ولكن الحقيقه انهم ناقشوهم وافهموهم في كثير من المسائل. شيء وانا بحكي لك اذا حبيت يعني انت بعطيك كتب تقر بها علمك حول هذا المسائل بتعمق كبير جدا ان شاء الله. يعني عفوا خصوصا كلام الفلاسفه الذي يبنون عليه هذا الكلام هو اصلا في يعني بيبنوا المساله هذا على اساس ان الله سبحانه وتعالى فاعل بالذات لا بالاراده. مسألة انه فاعل بالذات ومسألة انه هو واحد من جميع الوجوه، والواحد من جميع الوجوه لا ينشأ عنه الا واحد من جميع الوجوه، والشيء الواحد من جميع الوجوه هو العلم الكلي، لانه العلم الكلي هو الواحد من جميع الوجوه. هذه المسألة الامام الرازي وجه على الفلاسفة 10 اسئلة في كتاب المباحث المشرقية، وتحداهم انهم يجاوبوا عنها. كتاب المباحث المشرقية يمكن شفته ابو خالد مجلدين ضخمات، وجه عليهم فيها 10 اسئله لم يستطع، يعني قال انا اتحدى انه في واحد من الفلاسفه يستطيع انه ينفك عن هذه الاسئله، ويعني مجرد ايراد هذه الاسئله معناها قدح في مذهبهم، انه كيف تقولوا انه الواحد من جميع الوجوه لا يقوى عنه الا واحد من جميع الوجوه؟ بعدين يحكي لهم سلمنا انه لا يذكر، فالزمهم الزام، وهكذا تعرف كيف نقاشاتهم بتكون. فيعني كل مذهبهم قائم على هذه المساله، ولذلك قالوا انه الله سبحانه وتعالى من حيث الذات لم يصدر عنه الا موجود واحد هو العقل الاول. العقل الاول، والعقل الاول واحد من جميع الجهات، الا انه في جهه منه اضافي من حيث كونه ايش؟ موجود بذات الله عن طريق يعني حضوره عن ذات الله، فصار عنده وصف حقيقي اللي هو وجوده، ووصف اضافي اللي هو وجوده عن طريق الله. شايف؟ فصار عنده اثنين، فصار اثنين في يعني له جهتين. هم الفلاسفة قالوا انه هذا العقل الاول يستحيل ان يصدر عنه الا عقل اخر واحد. فالمتكلمين حكوا لهم اذا انتم اعترفتم انه العقل الاول له امرين جهتين، اللي هو الاولى وجوده بذاته، والثاني وجوده عن طريق الله سبحانه وتعالى، فصار امرين، فكيف قلتم بعد ذلك انه يستحيل ان يوجد عنه الا امر واحد؟ وهكذا السلسلة من العقل الأول للتاسع للعاشر